بسم الله الرحمن الرحيم. حديث العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة، ما حاله؟ حديث العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة، ما حاله؟ عنده موقوف، خير إن شاء الله. نعم ضعيف. أي نعم صار وضعيف عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع، وكلاهما ضعيف فما يصح. حديث تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم يقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما. عندك ضعيف. من أخرجه؟ في جامع، في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود، وفي إسناده سليمان بن جابر الهجري وهو مجهول فما يصح أيضا. من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة. من قطع ميراثا فرضه الله، جاء يحكم به أو يفتي في المواريث، فحرم شخصا له حق. من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة، ما حال هذا؟ نعم من عنده إجابة هذه؟ تفضل. أيضا ضعيفنا مرسل، مرسل خرجه سعد المنصور مرسلا فما يصح. وكما مر علينا يعني أن في فضل علم المواريث حديث خاص في ذلك لا يصح، إلا العمومات في ماذا؟ في فضل العلم عموما، في فضل العلم عموما. أما حديث يخص علم المواريث بفضيلة معينة فهذا ما ثبت فيه شيء، حيث الذي جاء في ذلك كلها ضعيفة. نعم جاءت آثار في الحث على تعلم هذا العلم، منها ما هو ثابت آثر عن الصحابة عن التابعين، أما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فما يسع الشيء. ونعم إيش هو؟ فرض كفاية، فرض كفاية. أي نعم فرض كفاية. وحديث أفرضكم زيد، أفرضكم زيد ما حاله؟ عندك أي وقد تراجع، وقد تراجع، قد تراجع عن تصحيح الحديث، الحديث لا يصح. الصواب أنه أيضا مرسل من مراسيل أبي قلابة ما يصح، ما عدا آخر لفظ فيه وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، هذا متفق عليه. وأما الحديث كاملا ما يصح. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم عمر وأعلمهم بالحال حال معاذ بن جبل وأفرضكم زيد ما نعم ما راجح في الإرسال ما يصح. طيب مس الذكر ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ مس الذكر هل يعتبر ناقض للوضوء أم لا يعتبر؟ ما عندنا ناقض الوضوء. والدليل حديث من مس الذكر فليتوضأ. عندك يا مجدي غير ناقض للوضوء. والدليل ما شاء الله إنما هو بضعة منك يعني قولان طرفان قد تماما. الأول أخونا أحمد يقول إنه ناقض الوضوء يستدل من مس ذكره فليتوضأ. أخونا مجدي يقول ليس بناقض إنما هو بضعة منك. من عنده زيادة تفضل. يعني نعم تقديم حديث مسرة على حديث طلق خير إن شاء الله. إذا يعني إذا مس بشهوة انتقض وضوءه خير. كله كل ما ذكرتم قال به العلم. لا نحن نتكلم عن أصل المسألة في الوضوء هو على وضوء مستذكره. ونحن نتكلم على بدن حائل أما من فوق الحائل ما يضر مطلقا. إيش المنسوخ؟ حديث الطلق منسوخ. لماذا منسوخ؟ هو أصل قد قالوا منسوخ. بسرعة. طيب طلق ابن علي قالوا أتاه النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد كذا أتاه النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. من عنده زيادة كذا؟ إيش يا بدر رفع يده غير ناقض. والدليل هذا إنه وضع منك. الأظهر والله أعلم يا إخوان كلام شيخ الإسلام طيب وهو أننا نقول الجمع بين الحديثين ونقول إنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب خروج منه لأن الحديث قال حديث بسرة حديث هريرة من مس ذكره فليتوضأ أمر أليس كذلك والأمر يقتضي الوجوب. طيب نقول هذا الأمر مصروف بحديث ماذا إنما هو بضعة منك من الوجوب إلى الاستحباب. هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أظهر الأقوال أننا نقول إنسان على وضوء ومس ذكره بغير حائل صلى نقول صلاته صحيحة صلاته صحيحة أعاد الوضوء هو أفضل استحبابا لا وجوبا حتى نجمع بين الدليلين. والجمع بين الدليلين أولى من ماذا؟ أولى من النص أولى من القول بالنص. طيب وقفنا في الدرس الماضي. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا جل وعلا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول مجاهد ابن جبر رحمه الله لما باعوه لما باع إخوة يوسف أخاهم يوسف جعلوا يتبعون القافلة ويقولون لهم استوفقوا منه حتى لا يأبق توثق منه حتى لا يهرب منكم، فجعلوا يوصونهم بماذا؟ بأن يشدوا عليه وأن ينتبهوا له. فسارت به القافلة السيارة التي اشترته حتى أوقفوه بمصر حيث كانت وجهتهم وقصدهم، فأوقفوه يباع. فقال صلوات الله وسلامه عليه: من يبتاعني وليبشر. يوسف عليه السلام يقول مجاهد أنه قال: من يبتاعني وليبشر بالخير وليبشر بالفضل. فاشتراه عزيز مصر، اشتراه عزيز مصر كما سيأتي في الآيات. ورب العزة جل جلاله يخبر هنا بألطافه بيوسف عليه السلام، كيف لطف به أنه قيض له الذي اشتراه من مصر فأكرمه واعتنى به وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والفلاح. فقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والعادة في هذا الباب أن العبد إذا اشتري أنه ماذا؟ يمتهن. العادة أن القن إذا اشتري يمتهن، يذل، تلقى عليه ماذا؟ الأوامر والتوجيهات من أول وهلة. أما يوسف فإن الله يخبر أنه أكرمه ولطف به من أول وهلة، فما اشتراه إلا عزيز مصر. وهذه بداية إيش؟ التمكين، بداية التمكين له أنه ما اشتري من عامة الناس، من آحاد الناس، ولا صار في بيت أفراد الناس وعوام الناس، وإنما من بداية لطف الله به وتمكين الله له أن الذي اشتراه عزيز مصر. وأول ما اشتراه عزيز مصر ألقى الله له في قلبه المكانة والمحبة والمودة، فيوصي أهله ويقول لزوجته: أكرمي مثواه. نعم. قال السيوطي رحمه الله: وقال الذي اشتراه من مصر وهو قطفير العزيز. يقول ابن كثير: وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها، وكان الذي اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير بها، وهو الوزير. قال ابن إسحاق: وكان على خزائن مصر، وهو غير من؟ غير الملك. هذا العزيز الذي اسمه ماذا؟ قطفير. أما الملك الذي كان في ذلك الزمان فيقول ابن إسحاق إن اسمه كان الريان بن الوليد، إن الملك الذي قال بعد هذا توني به استخلص لنفسي ذاك أرفع، العزيز هذا كان بمثابة ماذا؟ الوزير القائم على الخزائن. نعم. لامرأته زليخة، زليخة، زليخة، وإن كان بعضهم يقول إن اسمها راعيل، اليهود يذكرون اسمها فيقولون اسمها راعيل. والحفظ ابن كثير يقول احتمل أن يكون زليخة ماذا؟ لقب، يكون اسمها راعيل وزليخة لقب عليها. نعم. أكرمي مثوى. المثوى هو موضع الإقامة، يقال ثوى فلان بالمكان الفلاني. إيش معنى ثوى؟ أقام به. فالمثوى هو موضع الإقامة. وقوله لها أكرمي مثواه، بماذا يكون إكرام المثوى؟ قال العلماء بطيب طعامه ولباسه، بطيب طعامه ولين لباسه وتوطئة مبيته. أكرمي مثواه، اجعلي مثواه مثوا كريما. بماذا؟ بأن يطعم أطيب الطعام، وأن يلبس ألين الثياب، وأن يوطى له المبيت ويمهد له. نعم. أكرمي مثواه مقامه عندنا عسى أن ينفعنا أو نتخذ. لاحظ الآن عندما يقول لها إيش؟ أكرمي مثواه، فكأنها قالت له ما سبب الاعتناء بهذا الغلام دون الباقي، فأجابها ماذا؟ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يعني قوله عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا كأنه جاء ماذا؟ إجابة على سؤال بدر منها. نعم. أو نتخذه ولدا وكان حصورا. وكان حصورا. عسى أن ينفعنا، بماذا يقع النفع؟ يقول المفسرون عسى أن ينفعنا أي نبيعه بالربح إن أردنا البيع. عسى أن ينفعنا أن نبيعه فننتفع بربحه إن أردنا البيع، أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا في الخدمة. وذلك أنهم اشتروه وهو غلام صغير، فيقول إن بعناه ربحنا فيه وتبعنا بثمنه، وإن بقي معنا وشب فإنه ينفعنا بقيامه ببعض أمورنا. نعم. قال وكان حصورا. وكان حصورا، الحصور هو الذي لا يستطيع اتيان النساء. هنا يعني مراد السيوطي هنا بقول حصورا هو الذي لا يقدر على اتيان النساء، لكن الذي ذكره أكثر المفسرين أنه كان عقيما. الذي ذكره أكثر المفسرين أنه كان عقيما لا يولد له، ولهذا قال إيش؟ ها أو نتخذه ماذا؟ ولدا. أو نتخذه ولدا. نعم. وكذلك كما نجيناه من القتل والجب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة. يقول ابن مسعود أفرس الناس، شد الناس فراسة ثلاثة. عزيز مصر حين قال لامرأته أكرمي مثواه، وابنة صاحب مدين حين قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر حين تفرس في عمر فولاه من بعده. وهذا ثبت إلى ابن مسعود، جاء بإسانيد بمجموعها يصح إلى ابن مسعود رضي الله عنه أن يقول أفرس الناس ثلاثة. هذا الرجل حين تفرس في يوسف عليه السلام ورأى فيه مخايل النجابة والخير فقال لزوجته أكرمي مثواه، وابنته صاحب مدين عندما قالت لأبيها يا أبتي ماذا استأجره، فاستأجره وكان من وراء ذلك الخير العظيم لهم. والثالث من؟ أبو بكر حين تفرس في عمر. وإن كان ابن العربي المالكي في أحكام القرآن ينازع في هذا، ينازع ويقول أن الفراسة معلومة أنها تكون بناء على ماذا؟ على نور يغلفه الله تعالى في قلب العبد حين ينظر إلى شخص إلى شيء فيتفرس فيه. يقول هذا في هذا الأثر يمكن أن نسلم به بالنسبة لمن؟ لعزيز مصر، لكن ابنة صاحب مدين هل يمكن أن نستلم بهذا؟ يقول لا. لماذا؟ لأنها بنت على مقدمات كانت قد رأتها، وذلك أنها لما رأت إيش؟ ها؟ رفع الصخرة التي كانت على البئر ولا يحملها إلا أشداء الرجال، فاستدلت بذلك على قوته والأمانة عندما كانت تمشي أمامه، فهبت ريح فقال ماذا؟ كوني ورائي وأنا أمشي أمامك، فإذا أخطأت فوجهيني، استدل ذلك على أمانته. والصديق بالنسبة لعمر يقول بناه على عشرة ومخالطة، فوله من بعده الأمر، واضح؟ ابن العربي يقول هذا، لكن الأثر ثابت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والفراسة توفيق من الله. أما حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ضعيف، الحديث ضعيف، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، هذا حديث ضعيف. نعم. كما نجيناه وكذلك يعني كما نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه قلب العزيز، مكنا ليوسف في الأرض يعني أرض مصر حتى بلغ ما بلغ، ولنعلمه من تأويل الأحاديث كذلك إيش؟ كذلك مكنا ليوسف يعني مثل ما نجيناه من الجب وحفظناه من أذى إخوته وعطفنا عليه قلب العزيز، مكنا ليوسف في الأرض. الألف ولا منها تفيد ماذا؟ ها؟ مكنا ليوسف في الأرض، ماذا تفيد الألف ولا منها؟ ها؟ العهد، العهد الذهني اللي هي أرض ماذا؟ أرض مصر. هل وقع التمكين ليوسف في الأرض جميعا؟ الجواب لا، وإنما في أرض ماذا؟ مصر. فهنا يسمى هذا عهد ذهني، ولذا قال السيوطي أرض مصر حتى بلغ ما بلغ، ولنعلمه من تأويل الأحاديث قال ماذا؟ تعبير الرؤيا. نعم، تعبير الرؤيا عطف على مقدر متعلق بمكنا أي لنملكه أو الواو زائدة. يعني لاحظوا الآن، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. السيوطي الآن يريد يخرج لنا الواو هذه، إيش فائدتها هنا؟ فيقول إنها ماذا؟ معطوف على مقدر فهم من قوله ماذا؟ مكنا، كذلك مكنا ليوسف في الأرض و إيش يقول؟ إيش يقدر؟ مقدر بمتعلق على مقدر متعلق بمكنا أي لنملكه، أي لنملكه، كذلك مكنا ليوسف في الأرض لنملكه ولنعلمه ماذا؟ من تأويل الأحاديث. لنملكه، فالواو معطوفة على ماذا؟ جملة محذوفة فهمت من إيش؟ من السياق. أو يقول إن الواو هنا ماذا؟ زائدة، فيكون التقدير ماذا؟ كذلك مكنا ليوسف في الأرض لنعلمه من تأويل الأحاديث، لنعلمه من تأويل الأحاديث. لا، القول الأول أظهر والله أعلم، القول الأول أظهر أن نقول معطوف على جملة تفهم من السياق، مكنا ليوسف في الأرض لنملكه ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والمراد بتأويل الأحاديث تعبير الرؤى. نعم، وهم يقولون طبعا حتى عندما تجد في بعض التفاسير أن هذا الحرف زائد، فهم يقولون أولا من باب التأدب مع القرآن نقول إيش؟ صلة وتوكيد، صلة وتوكيد، وكل حرف في القرآن إنما جاء ماذا؟ لفائدة، كل حرف في القرآن لفائدة، فلا يمكن أن يكون في القرآن حرف جاء زائدا لا فائدة فيه، فإن كلام الله أعظم الكلام، هو أعظم الكلام. نعم. قال والله غالب على أمره تعالى لا يعجزه شيء. والله غالب على أمره، يقول السيوطي تعالى لا يعجزه شيء، يعني كما قال سعد بن جبير والله غالب على أمره أي أنه ماذا؟ فعال لما يريد، فعال لما يريد، فما أمر به لا بد أن يقع ولا بد أن يحصل ولا بد أن يكون، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. وابن جرير الطبري يقول: والله غالب على أمره. يقول الهاء هنا يعود إلى يوسف عليه السلام، أي أن الله غالب على أمر يوسف. لماذا؟ قال: بالتدبير والحياطة والرعاية، لا يكله إلى أحد حتى يبلغ فيه منتهى علمه. واضح الفرق بين القولين ولا مش واضح؟ يعني الآن والله غالب على أمره عموما، الله غالب على أمره عموما يعني في كل ما يأمر به، سواء في شأن يوسف أو في غير يوسف. هذا قول من؟ سعيد بن جبير. هذا قول سعيد بن جبير، معناه أنه فعال لما يريد. ابن جرير الطبري يقول: والله غالب على أمره. الهاء هنا يعود على ماذا؟ على يوسف، يعني غالب على أمر يوسف. إيش معنى غالب على أمره؟ أنه يحوطه ويرعاه ويحفظه ويكلأه، فلا يكله إلى أحد حتى يبلغه ما يريد. ولهذا قالوا: والله غالب على أمره. أراد إخوته أن يلتقطه بعض السيارة ليندرس اسمه ولينسى، فغلب الله على أمره فرفع ذكره حتى صار ماذا؟ اسمه مشهورا على كل لسان. وهكذا أيضا أراد إخوته أن يبيعوه مملوكا فغلب الله على أمره فصار ملكا. وهكذا أيضا أراد إخوته أن يغلقوا قلب أبيه عنه وأن يجعل أباه ينساه، فغلب الله على أمره وازداد أبوه حبا له وذكرا له واشتياقا إليه. أرادت امرأة العزيز أن تدعوه إلى الحرام وإلى الزنا، فغلب الله على أمره فحفظه ورعاه وصانه من أن يقع في ذلك الحرام. أرادت امرأة العزيز أن تسجنه من أجل ماذا؟ أن تذله، فجعل الله له ذلك السجن رفعة وعزا له صلوات الله وسلامه عليه. أرادت امرأة العزيز أن تتهمه بالباطل، فغلب الله على أمره وأظهر براءته على رؤوس الأشهاد. أراد يوسف من الساقي أن يذكر اسمه عند الملك، فغلب الله على أمره وأنساه أن يذكرها لحكمة أرادها سبحانه جل جلاله، حتى يخرجه في الوقت الذي يعلم أن إخراجه فيه خير له. فهنا نقول: والله غالب على أمره، يعني على أمر ماذا؟ يوسف، يرعاه يحوطه ويصونه وينقله من خير إلى خير ومن عز إلى عز حتى بلغ أرفع الدرجات وأعلى الأماكن. وعندما ننظر إلى القولين هل نجد بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض، وإنما أحدهما يدخل في ماذا؟ في الآخر. الله غالب على أمره عموما، ومن ضمن أمره أمر يوسف وشأن يوسف صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والله غالب على أمره تعالى، لا يعجزه شيء، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك. نعم. ولما بلغ، ولهذا يعاندون ويكابرون ويحاربون أمر الله ودين الله وفي نهاية المطاف يغلب الله جل جلاله ولا يكون إلا ما قضى وما قدر وما أراد. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده وهو 30 سنة أو 3 ولما بلغ أشده، العلماء يقولون الأشد يدخل فيه الإنسان من سن 18 إلى 60، من سن 18 إلى 60 هذه المرحلة كلها يكون فيها الإنسان ماذا؟ في أشده، في قوته، ومن بعد ذلك يكون الضعف. وهنا السيوطي يقول ولما بلغ أشده قالوا 30 سنة، وقالوا 33 سنة، وقالوا ماذا غير ذلك من الأقوال، والله أعلم بالصواب في ذلك إذ لا نص فيه. نعم. آتيناه حكما يعني حكمة، وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا، وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين بأنفسهم. وصار صلوات الله وسلامه عليه في الرق، صار في الرق، وهذا يبين لنا إخواني في الله خطر التحاسد، خطر التحاسد، وأنه يودي بالإنسان إلى أمور لا تليق ولا تنبغي. فإخوة يوسف لحسدهم، لبغيهم، لأذيتهم لأخيهم، صار به الأمر من كونه عند أبيه الذي يحبه أعظم الحب ويشفق عليه أشد الشفقة وهو نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يصير ماذا؟ عبدا رقيقا، عبدا رقيقا يباع ويصير في أيدي الناس، في أيدي الناس تدفع فيه الأثمان وتبذل فيه الأموال. وهذا يبين إخواني في الله أن التحاسد، الفتن، ما تأتي على الناس إلا بالشر، إلا بالشر، إلا بالضرر، إلا بالفساد، وأن الخير، كل الخير إنما يكون في ماذا؟ في التآلف والتواد والتحاب والحرص على جمع القلوب وجمع الكلمة، والحرص على كل ما يؤدي إلى سلامة المجتمع المسلم وقوة الأخوة والمودة والمحبة بين أفراده، وأن يكون كل واحد مستعد لأن يتنازل عن بعض حقه إذا كان في ذلك ماذا؟ المصلحة والألفة والمودة والمحبة. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال، وفي الصحيح العلامة الألباني قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ربيعة بن كعب تعلمون أنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا. النبي عليه الصلاة والسلام يعطي ربيعة بن كعب أرض ويعطي الصديق أرضا، وهما من أفاضل الصحابة. قال ربيعة وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلها. هو يقول هي في حدي، وأنا أقول هي في حدي. عذق نخلة، شجرة يختلف فيها ربيع بن كعب الأسلمي وأبو بكر الصديق. هذا يقول يا داخل في نصيبي، وهذا يقول يا داخل في نصيبي. قال فاختلفنا وخرجت من أبي بكر كلمة كرهتها، الصديق في لحظة غضب وفي لحظة ضعف بشري إذ ليس بمعصوم خرجت منهم كلمة كرهها أخوه وساءت أخاه، فأحس أبو بكر رضي الله عنه أن هذه الكلمة أساءت أخاه وأنها جعلته يحزن، فقال ردها علي، ردها علي، أنا بدت من هذه الكلمة ما كنت أحب أن تخرج مني، ما كنت أحب أن تصدر مني، ردها علي. قال ربيعة لا أردها. قال بل ردها علي. قال لا أردها. قال لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صديق يقول لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة وترك الأرض، ما عاد يريدها خلاص. صديق رأى أرض كاملة، رأى أنها تسببت في شيء بينه وبين أخيه، فمن حبه وتقواه لله وحرصه على المودة والمحبة والأخوة والألفة ترك الأرض ورفض أن يأخذها. هكذا تكون القلوب النقية تقية. اليوم ربما إخواني في الله الواحد منا ما يستعد أن يتنازل عن رأي حفاظا على المحبة المودة الأخوة الدعوة، الواحد منا ربما ما يستطيع أن يتنازل عن حظ من حظوظه الدنيوية لأجل الأخوة والمودة لأجل الخير بين الناس. أما الصديق أرض كاملة تروح إذا كانت سببا للنزاع، إذا كانت سببا للحمل في الأنفس بيني وبين أخي فلتذهب الأرض والدنيا كلها. والإنسان لابد أن يراعيه، لابد أن ينظر إليه عن هذا الأمر، أن يتفكر فيه. وانطلق الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجال من أسلم حضروا الموقف، شهدوا رأوهم، فقالوا لربيعة يغفر الله لأبي بكر، أنا ما يشكوك إلى رسول الله، وهو الذي قال ما قال، يعني هو الذي بدت منه الكلمة التي كرهتها والتي آلمتك والتي أحزنتك، فأنا ما يشكوك إلى رسول الله، يغفر الله لأبي بكر، على ما يشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ما قال. هلم ننطلق معك، هلم ننطلق معك. قال على رسلكم، نظر وتعقل في الأمور والمواقف، على رسلكم، أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين في الغار، هذا ذو شيبة المسلمين، أما تخشون أن ينظر فيراكم معي فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعه. انظر كيف الكلام، ما نظر بس أن الكلمة خرجت من أبي بكر وألمتني، لا باقي أمور أخرى، هناك أمور معناها ننظر نتفكر، الأخوة في الله، النظر إلى أخيك هذا الذي أخطأ فيك، وإن أخطأ ألا تنظر مثلا أنه أكبر منك سنا فله عليك حق أن تراعي كبر سنه، أن تنظر إلى أخيك أنه أقدم منك في العلم والخير والدعوة فتراعي هذا الأمر وتنظر إليه، ألا تنظر مثلا أن أخاك هذا سبقك إلى أبواب من أمور الخير والبر فتنظر إلى هذا الأمر وتراعي وتغفر له ما بدر من خطأ من زلله ما حصل منه. يقول لهم هذا الكلام وإن حصل من أبي بكر، هذه الكلمة وإن حصلت، لكن أنتم الآن تأتون معي، ينظر أبو بكر فيراكم أتيتم معي يغضب أنكم سرتم معي مشيتم معي، فيأتي رسول الله يراه غضبان يغضب لغضبه فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. قالوا فما ترى؟ قال أرى أن تبقوا ما تذهبوا معي، ما يحتاج. مع أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما قالوا إلا حقا، لكنه ينظر ويراعي إلى أمور ومصالح أعظم. اليوم الواحد منا قد يخطئ عليه واحد من إخوانه، من أفراد الناس، من أحد الناس، من إخوانه في الله، من طلبة العلم، فربما يأتي يكون هو قد نسي هذا الأمر. يأتي بعض الناس، ليش ما تنتصر لنفسك؟ ليش ما تأخذ بحقك؟ لماذا لا؟ لماذا لماذا لماذا؟ وربما وجد منه تجاوبا، فعاد بعد السماح ورجع بعد عفو. أما هذا فلا، هذا أبو بكر ثاني اثنين ذو شيبة المسلمين. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوجدت أبا بكر قد أخبره بالأمر كما هو. وهذا أيضا ملحظ عظيم ينظره، أن كثير من الناس ربما تخطئ في حقه ويبدر منه كلام، يذهب يشتكي إلى من هو أكبر، إلى من هو أعلم، إلى من يفصل في القضايا، يأتي ينظر ما يذكر إلا الذي له، وما يذكر الذي عليه. قال لي وقال لي وقال لي وقال لي. طيب أنت ربما تكون قد قلت أضعاف هذا الكلام، لكن ما يذكر شيئا من ذلك. أما الصديق يقول ربيعة رضي الله عنه فوجدته قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر كما هو. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربيعة ما لك ولأبي بكر، ما لك وله؟ فقلت يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا. فقال لي ردها علي فأبيت. فقال نعم يا ربيعة لا تردها علي، ولكن قل يغفر الله لك يا أبا بكر. لا ترد عليه الكلمة، لا ترد عليه تلك الكلمة التي سأتك، ولكن قل يغفر الله لك يا أبا، يا أبا يغفر الله لك يا أبا بكر. فقلت له يغفر الله لك يا أبا بكر، فبكى الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظروا كيف، قل عفى الله عنك، سامحك الله، هذه الكلمة هي التي ينبغي أن تكون على الألسن بين المؤمنين. يقع خطأ، يقع زلل من أخيك المسلم، لابد أن تبادره بالعفو الإحسان والمسامحة. غفر الله لك، سامحك الله، هذه الكلمة التي أنت أولا تسلم فيها من الإثم، كما قال الله جل جلاله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إيش معنى سلاما؟ إيش معنى سلاما؟ يقول المفسرون قالوا سلاما يعني قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم. فهل نظرت الآن عندما يقع منك خطأ، يقع عليك خطأ من بعض الناس، هل يكون الرد أنك ماذا تقول بقول تسلم فيه من الإثم؟ هذا الذي ينبغي عليك، وهذا الذي ينبغي للعبد أن يحرص عليه، أن يتسع قلبه العفو والصفح سامحة. لننظر الآن يا أخوان في هذه القصة العظيمة، قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، كيف أن هؤلاء الإخوة آل أمرهم بحسدهم وبغيهم إلى شتات وافتراق وحزن وألم وأسى وقطيعة، وأحزنوا قلب أبيهم حزنا عظيما لمدة من الزمن، مدة من الزمن. سمعة من الحسن يقول 80 سنة، منهم من قال أقل من ذلك، منهم من، الذي يذكره العلماء أن إخوته فعلوا أمرا عظيما كما مر علينا في كلام محمد بن إسحاق، متعدد من جوانب عظيمة. ولنعلم أن عاقبة المظلوم الخير، من يستفاد من هذا الموقف ما يذكر هنا أن عاقبة المظلوم الخير. إخوة يوسف لو كانوا يعلمون أنهم بإلقائه في البئر سيؤول أمره إلى أن يتولى حكم مصر، هل كانوا سيلقونه؟ ما كانوا سيلقونه. ولهذا يقولون لو يعلم الظالم ما ينتظر المظلوم ما ظلمه. لو يعلم الظالم ما ينتظر المظلوم من الخير، من النصر، من الأجر، من الثواب، ما ظلمه ولا صدر منه ذلك، ولا بدا منه ظلم ولا بغي ولا عدوان ولا غير ذلك. ولكن تجد أن الإنسان ربما أسرع في بعض الأمور فآل به الأمر إلى الندم، إلى الندم وإلى ما لا تحمد عقباه. وأيضا يعني استفد مما تقدم أن الحزن تعقبه ماذا؟ البشرى. أن الحزن دائما تعقبه البشرى، وأن الذلة يعقبها العز والنصر والتمكين وهكذا. طيب، بعد ذو راودة التي هو بيت عن نفسه وغلقت الأبواب، لا فيها كلام كثير يطول الكلام. فقد ذكر بعض المفسرين عند قول يعقوب عليه السلام والله المستعان، والله المستعان على ما تصفون، قال بعضهم وكأن الله قضى على يعقوب، وكأن الله قضى على يعقوب أن يوصل إلى أن يوصل إليه تلك الغموم الشديدة والهموم العظيمة ليكثر رجوعه إلى الله ويصل إلى درجة عالية من العبودية لا يمكن الوصول إليها إلا بتحمل المحن الشديدة. قل بعضهم إن الله جل جلاله قضى على يعقوب أن يوصل إليه تلك الغموم الشديدة والهموم العظيمة ليكثر ماذا؟ رجوعه إلى الله وإنابته تبتله، ويصل إلى درجة عالية من العبودية لا يمكن الوصول إليها إلا بتحمل ماذا؟ المحن الشديدة. والبلايا والمحن من أعظم منافعها أنها تجعل العبد يرجع إلى الله، يرجع من الله. وشيخ الإسلام يذكر في مجموع الفتاوى أن الله جل جلاله يقول في بعض الكتب السابقة يا ابن آدم العافية تجمع بينك وبين نفسك، والبلاء يجمع بيني وبينك. يقول شيخ الإسلام إن الله يقول في بعض الكتب يا ابن آدم العافية تجمع بينك وبين نفسك. يعني لاحظ الإنسان لما يكون في صحة وفي عافية إيش همه؟ يأكل أحسن أكل، يلبس أحسن لبس، يشرب أحسن شرب، ينكح، يتلذذ، لأنه ماذا؟ في عافية. العافية تجمع بينك وبين نفسك، والبلاء ها يقول يجمع بيني ماذا؟ وبينك. أن الإنسان في حال بلائه ما تجد إلا التذلل والخضوع والدعاء والبكاء والإقبال على الله والإنابة والتضرع، فيقع له من الخير في البلاء والمحنة ما لا يتصوره. بل ذكر الشيخ الإسلام في رسالة العبودية أن بعض السلف كان يقول إنه لا يقع علي من البلاء ما يفتح الله علي فيه من الإقبال عليه والإنابة والتلذذ بطاعته وعبادته، ما أتمنى أن ذلك البلاء لا يرفع، ما أتمنى أن ذلك البلاء لا يرفع لما حصل له في قلبه ماذا؟ من اللذة والطاعة والعبادة والإقبال على الله جل جلاله. طيب، نكتفي بهذا الليلة والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.